الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لنا أيضا شارحا لهذا الحديث: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. لن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. يحب في الله، يبغض في الله، يوالي في الله، يعادي في الله. نرى الآن أن كثيرا من الناس، لا أقول من عوامهم وإنما أقول من بعض الذين ينتسبون إلى الدعوة إلى الله عز وجل، صارت الموالاة عندهم في الحزب والجماعة، وصارت المعاداة عندهم في الحزب والجماعة، وهذا لا يرضي الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل يقول في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الذين معكم في الحزب؟ الذين معكم في الجماعة؟ لا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن الولاء والبراء عندنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، لا نقول الولاء والبراء على الإسلام، لأن كلمة الإسلام الآن صارت فضفاضة يدخل فيها المبتدع، ويدخل فيها العاصي، ويدخل فيها من لا دين عنده أصلا ويتسمى بأسماء المسلمين. فلا تكفي كلمة الإسلام الآن في عقد الموالاة والمعاداة، وإنما نحن نوالي ونعادي على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة السلف الصالح، على عقيدة الصحابة التي تلقوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي نعقد عليه الولاء والبراء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. كيف تكون وليا لله؟ تكون وليا لله بأن تؤمن بالله وتتقي الله. الولي هو من آمن بالله واتقاه، كما عرف ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: من آمن بالله وكان تقيا كان لله وليا. الولي عندنا ليس من يقام له المولد، وليس من يوضع في الضريح ويبنى فوقه المقام ويطاف حوله كما يطاف ببيت الله، ويؤتى برجل ربما كان يفعل من المنكرات ما يفعل، ويركب على الحصان ويتلثم ويقال: هذا ولي الله، هذا هو خليفة ولي الله. هل هو بالميراث؟ هل ولاية الله عز وجل تنتقل من الوالد إلى الابن بالوراثة؟ ما رأينا ذلك. لكن الولي ليست له علامة، ليست له راية، لا يمشي بين الناس فيعرف الناس أنه ولي. ولكن الولي لا يعرفه أحد إلا إذا أجرى الله عز وجل على يديه كرامة في يوم من الأيام، وهو يكره أن يعرف بين الناس بهذه الكرامة. لا يقول أنا ولي، أنا هعمل لكم كرامة. الولي ليس حاويا، الولي ليس يعمل في سرك حتى يقول سآتي لكم بكرامة فانظروا إليها، وإنما إن حدثت له شكر الله عز وجل خفى بين الناس. وأنتم تعلمون قصة أويس القرني الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال أنه خير التابعين. ماذا فعل أويس عندما علم الناس به وعلم أن له دعوة مستجابة وعلموا أنه ولي من أولياء الله وهو كذلك؟ قال راوي الأثر انطلق على وجهه، يعني لا يعرف بمكانه أحد. الولي من آمن بالله وكان تقيا، كان من أولياء الله، فإذا والى الله كان من والى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد، من والى الله تبارك وتعالى والى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كان مواليا لله ورسوله كان بالضرورة مواليا لمن تولاهم الله والرسول، فكان وليا للمؤمنين، فكان وليا للمؤمنين. فالولاية عندنا على الدين والتقوى، كلما كان المسلم قريبا من الله عز وجل كان قريبا إلى قلوبنا حتى وإن لم يكن معنا في الجماعة، وكلما كان المسلم بعيدا عن الله عز وجل كان بعيدا عن قلوبنا حتى وإن كان معنا في الجماعة. فالولاية عندنا ليست على الحزب وليست على الجماعة، الحب في الله والبغض في الله. كلمة ترتبط بكلمة التوحيد. قال العلماء إن الحب أصله في القلب والبغض أصله في القلب، لأن الحب والبغض من أعمال القلوب. يترتب على الحب والبغض الموالاة، النصرة، الاتباع، الانقياد. فمن أحب شيئا والاه، ومن أحب شيئا أو رجلا نصره وانقاد له وتابعه. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله. هذا الحب موجود أين؟ في القلب. الحب عمل من أعمال القلب لا يراه أحد. من الممكن أن أزعم أنني أحب الله أكثر من أي واحد في الحاضرين، من الممكن أن أزعم أنني أحب الله أكثر من أي إنسان على ظهر الأرض دعوة، لكن هذا الحب هل يراه أحد؟ لا يراه أحد، لكن له علامة. ما علامة هذا الحب؟ الاتباع، الانقياد. اتباع من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. والانقياد لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه العلامة تبين صدق هذا الإنسان الذي يدعي محبة الرحمن سبحانه وتعالى. الأمر ليس دعوة فقط، وإنما دعوة نجد علامات لها على أرض الواقع، نجد علامات لها على أرض الواقع. ولذلك أخي الكريم، يقول أهل العلم إن من علامات استدراج الله تبارك وتعالى للإنسان أن يظن أنه على خير وهو بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يظن أنه على خير، يظن أنه يعمل لدين الله تبارك وتعالى، يظن أنه ينشر دين الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هو بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر الله عز وجل نبيه بعد أن أمره في سورة المائدة بقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. من الذي يؤمر في هذه الآية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس حرصاً على تطبيق شريعة رب العالمين، ومن أكثر الناس حرصاً على إقامة دين الله في الأرض، ومع ذلك يوجه إليه هذا الخطاب. بل في آية أخرى يقول الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وهذا ما يفعله أعداء الإسلام الآن، فإنهم ينظرون إلى الذين يتصدرون لإقامة شرع الله ويحاولون معهم، ويحاولون أن يستدرجونهم لكي يتراجعوا عن هذا التطبيق، ويريدون أن يستميلونهم لكي يجعلونهم يتراجعون عن هذا الأمر. والمكافأة أن يقولوا عنهم أنهم مستنيرين، وأن يقولوا عنهم أنهم أهل الوسط، وأنهم فعلاً يطبقون الإسلام الصحيح. ولكن المسلم لا ينخدع بهذه الاستمالة. إن الله عز وجل حذر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. نبعث لك السفرة بتوعنا يسلموا عليك ويدلعوك وندعيك عندنا، ويعني يبقى في شيء من تبادل المنافع، لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك. الأمر يبقى خطير، لأن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فهذه الآية فيها تحذير شديد للدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يتمسكوا بعقيدتهم. هذه العقيدة أخي الكريم تنبني أولاً على كلمة التوحيد، وتنبني على الولاء والبراء، وتنبني على تعلم كل ما كان عليه سلفنا الصالح من العقائد. هذه العقيدة علامة. أشبهها دائماً برجل وقف في البحر. لو ذهب أحدنا إلى البحر ولم يكن على الشاطئ علامات، ليس هناك صخرة ينظر إليها أو بيتاً أو عموداً أو شجرة، فإن التيار يأخذه يميناً ويأخذه يساراً. ولكن إذا كانت هناك علامة على الشاطئ فإنه كلما ذهب يميناً نظر إلى العلامة وعاد إليها، كلما ذهب يساراً نظر إلى العلامة وعاد إليها. هذه العلامة بالنسبة للمسلم العقيدة. بدون عقيدة سوف نشرق ونغرب. ولذلك نرى الجماعات التي لا تعنى بتعليم أبنائها العقيدة يشرقون ويغربون، ويأتون بالأعاجيب التي نراها في هذه الأيام، التي نراها في هذه الأيام. الله عز وجل قال لنا في كتابه الكريم: وحذرنا في كتابه الكريم من التنازل عن شريعتنا أو عن بعض شريعتنا إرضاء لليهود والنصارى. ورد ذلك في سورة المائدة وفي سورة النساء وفي سور كثيرة من كتاب الله عز وجل. في سورة المائدة حذر الله عز وجل المؤمنين من تولي اليهود والنصارى، وهذا التولي نوع من أنواع المعاداة، الموالاة والمعاداة في غير الله تبارك وتعالى، لأن من تولى اليهود والنصارى فقد عادى أولياء الله، فعكس ما أمره الله به وما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم به. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وختام الآية يتناسق مع معنى الآية، لأن الله هنا ينادي المؤمنين بألا يتولوا اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال العلماء إن التولي التام يوجب بالضرورة الخروج من دين الإسلام، إن التولي التام يوجب بالضرورة الخروج من دين الإسلام والانتقال إلى دين الكفر، والتولي القليل يؤدي إلى الكثير. لماذا ختمت الآية بقوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟ لأن الذي تولى اليهود والنصارى ظالم. لماذا كان ظالما؟ لأنه وضع الشيء في غير موضعه، فجعل الموالاة التي لا تجوز لغير المؤمنين جعلها للكافرين، فجعل الشيء في غير موضعه، وتعريف الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولذلك كان من والى أعداء الله ظالما. فختمت الآية بقوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله عز وجل يخبرنا بعد ذلك عن مكنون قلوب هؤلاء، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. هذا المرض له أقسام، هناك مرض عضال يؤدي بالضرورة إلى موت القلب فلا يحيا بعد ذلك أبدا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. من هذه الأمراض مرض النفاق، أناس يعيشون بيننا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكن القلوب قد أصيبت بمرض النفاق، وهو مرض فتاك والعياذ بالله. أيضا من أمراض القلب الشك، فليس عنده يقين في دين الله تبارك وتعالى، وليس عنده يقين في عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن أمراض القلوب أيضا ضعف الإيمان، وهذا لا نسلم منه، كلنا يتعرض لهذا النوع من المرض، ضعف في الإيمان. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، متخيل الصورة؟ يسارعون فيهم. لما؟ هل يقولون لقد كفرنا برب العالمين ولذلك نحن نسارع في أعداء الدين؟ الجواب لا، ولكن يقولون قولا آخر ويعتذرون بأمر آخر، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نحن لم نرتد عن ديننا وإنما تولينا اليهود والنصارى لأننا نخشى أن تصيبنا دائرة. يقول العلماء معنى هذا القول أي توليناهم للحاجة إليهم، هذه الحاجة إما لنصرتنا أو خوفا منهم كي لا يعتدوا علينا. تولينا اليهود والنصارى لأمرين، إما لنصرتنا، وهذا ما فعله عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أولياءه من اليهود، عند ذلك قام مدافعا عنهم وتولاهم وقال إني امرؤ أخشى الدوائر، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فرفض ونافح عن هؤلاء المجرمين. بينما عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه قال بل أتولى الله ورسوله والذين آمنوا. فعلامة المنافق وعلامة ضعيف الإيمان أنه يخشى من الكافرين، ولذلك يريد أن يقدم لهم التنازلات، وهذه التنازلات بكل أسف ليست على حسابه هو، وإنما على حساب دين الله تبارك وتعالى. يقولون تولّيناهم للحاجة إليهم لنصرتنا أو خوفا منهم كي لا يعتدوا علينا. أليس هذا يشبه ما نسمع عنه هذه الأيام وسوف نتعرض له قريبا من قول بعض الذين ينتسبون إلى الدعوة إلى الله وصاروا يتصدرون المشهد السياسي الآن؟ لن نرشح رئيسا إسلاميا، وإنما سنرشح رئيسا توافقيا. العوام أو عامة الناس أحبابنا لا يعلمون معنى توافقي، كلمة طيبة، كلمة حق أريد بها باطل. وهل هناك أخي الكريم من يجتمع عليه الناس جميعا؟ لا يمكن، ما اجتمع الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان هناك المنافقون الذين حاربوه صلى الله عليه وسلم سرا وجهرا. لا يمكن أن تأتي بإنسان يتفق عليه الجميع، فإذا كان الجميع لن يتفق على أي أحد يأتي، فمن ترضي في من فمن ترضي إذا أردت أن تأتي بإنسان ترفعه حاكما على بلادنا؟ ترضي المسلمين أم ترضي أعداء الله من الكافرين؟ ترضي المسلمين طبعا. هذا الرئيس التوافقي بعد أن نظرت وتأملت، بعد أن نظرت وتأملت وجدت أنه توافقي، بمعنى أنه يرضي جميع الأطراف إلا المسلمين، يرضي جميع الأطراف إلا المسلمين الذين يريدون أن يأتوا به. ويعني العجيب أن التجربة قريبة منا الآن، تجربة تونس، فإن الأحزاب الإسلامية تقدمت هناك أيضا، وتقدم حزب النهضة، وإذا به يرشح رئيسا توافقيا. هذا الرئيس التوافقي لا يعرف كيف يصلي، فيقف في الصلاة واضعا اليسرى على اليمنى، لا أدري من أي مذهب جاء بهذا الوضع. وعندما ذهب الداعية الشيخ وجدي غنيم إلى تونس في الأيام الماضية واجتمع الناس عليه، ثارت ثورة العلمانيين، ومن الذين تعرضوا للشيخ هناك هذا الرئيس التوافقي الذي وصف الشيخ وأمثاله بالجراثيم. هذا الرئيس التوافقي الذي جاء به حزب النهضة التونسي، ويريدون منا الآن أن نكرر نفس المصيبة في بلادنا فيأتون برئيس توافقي، بمعنى أنه لا يكون يحمل الهوية الإسلامية. لما يقولون؟ لأننا لو أتينا برجل يحمل هوية إسلامية فسوف نغضب اليهود والنصارى الآن، ونحن في مرحلة لا تتحمل غضب هؤلاء. أعوذ بالله من الخذلان، أعوذ بالله من الخذلان أن يكون إنسان يحمل دعوة إلى الله هذه السنين الطويلة وإذا به يفضح نفسه ويقول أخشى الناس ولا أخشى الله، أخشى الناس ولا أخشى الله، أمر في منتهى العجب. ومتى يرضى عنا اليهود والنصارى؟ متى يرضى عنا أعداء الإسلام حتى يتفضلوا علينا ويتكرموا علينا ويسمحون لنا بأن نطبق ديننا وأن نطبق شرعنا؟ متى؟ متى يرضى عنا اليهود والنصارى؟ يا أيها، يا من تفكرون هذا التفكير وتقولون أنكم تعلمون ما لا يعلم غيركم، متى يرضى عنا اليهود والنصارى؟ لو أنكم تدرسون العقيدة، لو أنكم تعرفون كتاب الله وماذا يقول، لعلمتم أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا إلا في حالة واحدة. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اتبع ملتهم يرضون عنك، وعند ذلك لن تطبق شرع الله أيضا، وإنما ستطبق شرع اليهود والنصارى. أمر في منتهى العجب. يقول لك مش وقته، مش المرحلة. انت فاكر انك لو حاولت تتنازل عشان يرضوا عنك هيرضوا عنك؟ لا والله أبدا، سيطلبون منك تنازلا بعد تنازل، سيطلبون منك أن تركع على قدميك وأن تقبل أقدامهم كي يسمحوا لك بأن تبقى في الحكم، وأنت بذلك تكون غير مريد لشرع الله وغير مريد لحكم الإسلام، وتكون مريدا لهذا الكرسي فقط. وهذه غاية لا يسعى لها المسلم، وهذه غاية لا يسعى لها المسلم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، هي دي، فعسى الله. لكن أنا لا أتهم من فعل ذلك بأن في قلبه نفاق وأن في قلبه كفر. أنا قلت في الأول إن مرض القلب درجات، هناك أعلى النفاق، أعلى الكفر، أعلى الشك، ولكن يوجد ضعف الإيمان. إحسانا للظن بهذا الذي قال هذا الكلام نقول إن عنده هذا الأمر الذي لا يسلم منه أحد. طيب أنا راجل ضعيف الإيمان، أخشى من الكافرين، أخشى من المجرمين، أترك مكاني، أترك مكاني، ولا أنت لازم تكون فيه وتكون برضو ضعيف؟ إن كنت لا تستطيع أن تقيم شرع الله لأنك ضعيف، لأنك مخذول، أترك هذا المكان لمن يقيم شريعة ربنا بعد أن تنصرف من هذا هذا المكان. فالله عز وجل حذرنا من هذا تحذيرا شديدا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. المسلمون، متى كان المسلمون ينتصرون بالتنازل عن دينهم؟ لا يمكن أبدا. متى كان المسلمون ينتصرون بموالاة اليهود والنصارى؟ لا يمكن أبدا. من أجمل المواقف التي قرأتها عندما حدثت واقعة اليرموك أو موقعة اليرموك، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: لما وقف المسلمون أمام الروم، لما وقف المسلمون أمام الروم كانت النسبة مستحيلة، فإن المسلمين قد بلغوا 40,000 مقاتل، عدد الجيش المسلم 40,000 مقاتل، يقفون أمام 240,000 مقاتل، نسبة يعني خيالية، 40,000 قدام 240,000، 240 دول لو عطسهم ممكن يأذوا 40,000. طيب ماذا فعل؟ ماذا فعلوا؟ لم يهربوا من مكانهم، لم يتحركوا من أماكنهم، وإنما أرسلوا إلى القائد في المدينة، وكان هذا القائد هو عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا له في رسالة يستمدونه، يطلبون منه المدد، إنه قد جأش إلينا الموت، يعني لا نرى إلا الموت أمامنا، يا أمير المؤمنين إنه قد جأش إلينا الموت، وطلبوا منه المدد، فأرسل إليهم: إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني، وأنا أدلكم على من هو أحضر جندا وأعز نصرا، الله عز وجل، فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني، فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني، ما عندوش يبعتوا لي تاني. يقول راوي الأثر الصحيح: فقاتلناهم فهزمناهم 4 فراسخ، دمر المسلمون الروم في هذه المعركة. تمسك بدين، تمسك بشرع، ثقة في نصر الله، وما النصر إلا من عند الله. أمال الآيات اللي بنقرأها في القرآن إمتى وقتها؟ إمتى وقتها إن لم يكن هذا هو الوقت الذي نطبق فيه هذه الآيات؟ عند أول فتنة وعند أول ابتلاء نتنازل؟ بلاش رئيس إسلامي، هنجيب لك رئيس يرقص، ما تخافوش كويس، مش عايزين ايه كمان، ما نطبقش ايه في شرعنا كمان، اوعوا تزعلوا، بس احنا برضو لسه جماعة إسلامية، خلي بالك جماعة إسلامية والله، شايلين الكارت بتاع الجماعة ومحدش يكلمني، انا جماعة إسلامية واعمل في دين ربنا اللي انا عايزه، وكأنني صرت مفوضا في دين الله عز وجل، وكأنني صرت استطيع ان انتقي من دين الله ما يوافق اهواء الناس. ليه؟ يعني أنا جماعة إسلامية، هل هذا يجوز في شريعتنا؟ لا يجوز يا أخي الكريم. الله عز وجل يقول لليهود والنصارى من قبلنا: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وما أنزل إليكم من ربكم، لستم على شيء، أنتم تزعمون أنكم أهل كتاب، أنتم تزعمون أنكم من أوتي الدين والرسالة من قبل، لستم على شيء، كل ده في الهوى، إلا حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وهذه الآية نحن أيضا نعنى بها، فإن العبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. كل داعية إلى الله وكل جماعة من الجماعات لا تطبق شريعة رب الأرض والسماوات نقول لها لستم على شيء. الموضوع مش تشريف، الموضوع مش راية، الموضوع مش كرنيه، الموضوع عمل، الموضوع عقيدة، الموضوع نراه على أرض هذا الواقع، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. كذلك خاطب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أيها الرسول بلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لست برسول، لا تستحق هذا الشرف. يبقى الموضوع ليس أن الله قد حاب يعني عبدا من عبيده أبدا، ولكنه كلفه بأمر وأمره أن يأتي بهذا الأمر كما أمره الله عز وجل. إن الدعاة إلى الله مستأجرين، إن الدعاة إلى الله أجراء عند الله، ليسوا مفوضين في دين الله، ليسوا أوصياء على دين الله كي يقدموا للناس بعض الدين الذي يرضيهم ويخفون عنهم البعض الآخر الذي لا يرضيهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هل هذا يجوز في شريعة الله عز وجل؟ وبعد ذلك تزعم أنك من الداعين إلى الله ومن الساعين إلى تطبيق شريعة الله عز وجل، أنا أقول إن الذي يدعو لانتخاب رئيس توافقي، بمعنى لا يحمل الهوية الإسلامية ولا يعلم عن عقيدة المسلمين الصحيحة شيئاً، إن من يسعى لهذا إنسان خائن على مستوى الفرد وخائن على مستوى الجماعة، خان الله ورسوله والمسلمين الذين قدموه لأنه حمل راية إقامة شرع الله عز وجل. إن هذا الشعب الطيب، هؤلاء الناس الذين لا يعلمون كثيراً عن عقيدة أهل السنة والجماعة، لماذا انتخب الإسلاميين؟ لأنهم يريدون الإسلام. فإذا جاء هؤلاء الذين حملوا راية تطبيق شريعة رب العالمين ولم يطبقوا شرع الله، ويأتون لنا برئيس لا يطبق فينا شرع الله تبارك وتعالى، فإن الذي يفعل هذا قد خان الأمانة، قد خان الأمانة ولا شك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهل الذي يفعل هذا الأمر يكون قد نصح للمسلمين؟ يسلط على رقابنا مجرماً آخر؟ يسلط على رقابنا من يفعل فينا فعلاً أشد من الذي كان فينا؟ خلي بالك، الذي سيأتي بعد ذلك من العلمانيين سوف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله عز وجل يقول: ولا تأمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تأمنوا إلا لمن تبع دينكم، وهذا يدخل في غير المسلمين وأيضا الذين يتسمون بأسماء المسلمين ولكنهم ليسوا على عقيدة المسلمين. هؤلاء نخشاهم، نخشاهم ليس بمعنى الخشية، لكن أقول هؤلاء نحذر منهم، نحذر منهم، لا نسلطهم على رقابنا. والله أنا في غاية العجب، في غاية العجب من هذه الأقوال التي نستمع إليها في هذه الأيام، ولا أرى أي سبب لهذا القول غير الخوف من غير الله تبارك وتعالى، الخوف من غير الله تبارك وتعالى. يقول نريد أن نرشح رئيسا توافقيا كي لا نغضب اليهود والنصارى، مش هنرشح رئيس إسلامي فنأتي برئيس علماني، إذا تمكن مرة أخرى فإنه لن يفرق بين إخوان وسلفيين، سوف يقضي على الجميع. وسبحان الله لا نتعلم من دروس التاريخ، أليس هذا هو الذي حدث بين عبد الناصر وجماعة الإخوان المسلمين الذين أيدوه في مرحلة من المراحل، وكان هذا التأييد هو سبب لتمكن هذا الطاغية من الحكم. ماذا فعل بعد أن تمكن؟ ذبح الإخوان، ذبح الإخوان. عبد القادر عودة رحمه الله، هذا الرجل الذي جاءوا به عندما قامت المظاهرات العارمة، ولم يستطع عبد الناصر ولم تستطع الحكومة أن تسيطر على هذه المظاهرات، فجاءوا بعبد القادر عودة وقالوا له اصرف هؤلاء الناس ونعدك ونعدك ونعدك. فقال للناس انصرفوا راشدين فإن قضيتكم صارت في أيد أمينة. يقول المؤرخون وكأن الناس ثوبا قد انقشع. فرحانين بقى عبد القادر عودة رحمه الله قال للناس انصرفوا فاستجابوا للأمر فورا وكأنهم ثوبا قد انقشع. وبالفعل حفظوا لعبد القادر عودة هذا الجميل حفظا جيدا، فأعدموه بعدها بوقت قليل، لأن الذي يستطيع أن يصرف الناس بكلمة يستطيع أن يأتي بهم بكلمة، فكان لابد من قتله. ألا نتعلم من دروس التاريخ؟ أليس عند هؤلاء عقول يعلمون بها هذا الأمر كي يعيدوا نفس المأساة مرة أخرى في عصرنا أو في وقتنا الذي نعيش فيه الآن، بالرغم أن الله عز وجل قدر لنا أمرا طيبا نستطيع أن نتكاتف ونستطيع أن نتعاون لكي نأتي برجل يطبق فينا شريعة رب العالمين. أمر في غاية العجب. والله أنا لو عدت أتكلم من دلوقتي للفجر لا ينقضي عجبي من هذا الفهم المريض الذي يقوله من يقول بهذا الكلام. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حابطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ليه؟ لماذا نصل إلى هذا الدرك؟ ليه؟ انت عارفين السبب ايه؟ اللي انا قلته في الاول، الابتعاد عن تعلم عقيدة اهل السنة والجماعة. العلامة اللي على الشاطئ، العلامة اللي على الشاطئ. ليه الذين يعلمون عقيدة اهل السنة ويعملون بها لا ينجرفون مع الاحداث يمينا ويسارا؟ لان عندهم علامة على الشاطئ. عندما حدثت فتنة لبنان وانخدع الكثيرون في هذا المجرم القابع في لبنان المسمى بحسن لا نصره الله، من الذي وقف وقال للناس انتبهوا هذا مجرم هذا لا يدعى له، هذا لا يؤازر، هذا لا يؤيد. أهل السنة، أهل العقيدة، أصحاب العقيدة. وتعرضنا لما تعلمون في هذه الأيام، حسن لا نصره الله الآن يرسل بجنوده إلى سوريا كي يساعدوا جنود بشار في هتك أعراض نساء المسلمين هناك. هذا الرجل الذي رفعت صورته هنا في دمياط وفي كثير من المحافظات، ودعي له في أماكن كثيرة، وكنا إذا أشرنا إليه في بعض خطب الجمعة ثار المسجد علينا بعد الخطبة ويقولون لنا أنتم وأنتم. الآن بعد مرور الأيام يتضح من هذا المجرم الذي يعين أخاه المجرم في سوريا على قتل المسلمين، وأنتم ترون المشاهد التي تحرق قلوب المؤمنين هناك. من الذي يقتل المسلمين هناك الآن؟ الطائفة النصيرية العلوية الشيعية، الطائفة الإمامية الاثني عشرية الشيعية، يأتون بجنود من إيران كي يشاركوا في قتل إخواننا في سوريا الآن. وبعد ذلك نجد زعيم حركة إسلامية في فلسطين وفي هذا الوقت بالذات يذهب إلى إيران ويضع يده في يد أحمد نجاد ويرفع يده بعلامات النص. أي نص الذي ترفع يدك عليه الآن؟ النهاردة الأيام دي، الأسبوع اللي فات، والمسلمون يقتلون في سوريا بجنود الإيرانيين أو على أيدي الإيرانيين وعلى أيدي السوريين العلويين وعلى أيدي أتباع حسن لا نصره الله. في هذا الوقت تذهب إلى إيران وترفع بعلامات النصر على أي ملة أنت؟ على من انتصرت الآن؟ أي علامة نصر ترفع في هذا الوقت الذي يطلب فيه من أئمة المساجد أن يقنتوا لله تبارك وتعالى ويدعون الله لإخوانهم في سوريا؟ سبحان الله. ولكن الله عز وجل بشرنا بعد ذلك في الآية التي تلي ما قلناه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انت فاكر انك انت لا تنصر الدين ولو ما نصرتوش الدين مش هينتصر؟ لا والله، دين الله اعز منك وممن معك، فان الله سوف ينصر هذا الدين بك ان كنت على عقيدة رسوله الكريم، وبغيرك ان انحرفت عن هذه العقيدة. ان الله عز وجل لا يحتاج الى احد من خلقه، ومن ارتد عن دينه أو ترك شيئا منه فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. عاصرت أو عاصرنا معا، وأظنش أننا سن كبير قوي، يعني الجهاد الأفغاني. الجهاد الأفغاني رأينا طبعا، كنت بتابعه، كنت متحمس معه جدا عندما كان الروس، وكان أيامها الاتحاد السوفيتي، ما كانتش روسيا، كان لسه الاتحاد السوفيتي يسمى الاتحاد السوفيتي، وكانت الحرب الباردة قائمة بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة الأمريكية. في ذلك الوقت قام المجاهدون في أفغانستان بالقتال من أجل تحرير أفغانستان، وكنا نسمع في هذه الأيام عن أسماء براقة وعن أسماء ارتفعت في سماء الجهاد. طبعا عرفت بعد كده ان الأسماء دي يعني في ناس كانت بتلمعها، الناس اللي عندهم إعلام جيد كانوا يلمعون القادة اللي هم على منهجهم، كان في ناس عندها إعلام جيد فكانت بتلمع الأمراء الذين كانوا على منهج هؤلاء، وكان في ناس غلابة وفي الفترة دي ما كانش لهم حد يلمعهم، وهم قد قاموا بأفضل الأدوار في أفغانستان. سمعنا عن أسماء براقة: عبد رب الرسول سياف، قلب الدين حكمة يار، برهان الدين رباني، صبغة الله مجددي، يونس خالص، أسماء. وبعد ذلك تسمع أن هناك ولاية في أفغانستان تسمى بكونر، ولاية كونر، ما زلنا نسمع عنها إلى الآن. من يحكم هذه الولاية؟ قالوا إنهم الموحدون. الموحدون من هؤلاء؟ يحملون عقيدة السلف الصالح. من على رأسهم؟ أمير يسمى بجميل الرحمن رحمه الله رحمة واسعة. أول ولاية تحررت في أفغانستان كانت وادي كونر، أو ولاية كونر، حررها المجاهدون الموحدون، وقام الشيخ جميل الرحمن ببسط سلطانه على هذه الولاية بعد تحريرها، وأقام فيها شرع الله، وأقام فيها شرع الله، ودعا بقية الأمراء، أمراء الأحزاب البراقة دي، ودعاهم إلى تطبيق شريعة رب العالمين. فكانوا يتنصلون هنا ويتنصلون هناك. ليه؟ إن يونس خالص ده صوفي صبغة الله مجددي يشرك في الربوبية، فلان وفلان جماعة من الجماعات المعروفة، فكانوا لا يقبلون بهذه الدعوة من الشيخ جميل، وفوق ذلك تمالأوا على قتله فقتلوه بعد أن توضأ لصلاة الجمعة. وبينما هو في طريقه إلى المسجد لكي يخطف في أتباعه، تقدم منه شاب مصري كان الشيخ يأتمنه، فلما اقترب منه أخرج مسدسا وقتل الشيخ. ثم على الفور الحراس قاموا بقتل هذا الشاب، فلم يستطيعوا أن يعرفوا من الذي وجهه، وإن كانت الأصابع كانت تشير إلى طرف معين كان ينتمي إليه هذا الشاب. وظلت هذه الأحزاب تتطاحن فيما بينها بعد أن خرج الروس من أفغانستان. ماذا حدث؟ إذا بمجموعة من طلاب المعاهد الدينية يأتون من أفغانستان ويأتون من باكستان وينطلقوا في أفغانستان ويستبعدوا هؤلاء ويستقروا بدلاً منهم، وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أمر سهل، قال الله إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. اعلم أن شرفك في تطبيق شرع ربك، اعلم أنك تكون شريفاً متى؟ إذا كنت على عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون على عقيدة السلف الصالح، وتكون على عقيدة الصحابة الكرام، فهذا هو طريق الشرف، هذا هو طريق العز، هذا هو الطريق لتطبيق شريعة رب العالمين، الموالاة في الله والمعاداة في الله. لا تغفل عن هذا المعنى في هذه الأيام، اجعل الولاء والبراء في لا إله إلا الله، كما قلت في عقيدة أهل السنة والجماعة، اعقد الولاء والبراء على هذه العقيدة. رأينا كيف أن الولد تبرأ من أبيه عندما كفر برب العالمين. من؟ إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تبرأ من أبيه عندما كفر برب العالمين. حتى الاستغفار الذي استغفره إبراهيم لأبيه، قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبرأ منه، يبقى حتى الاستغفار كان لأن إبراهيم عليه السلام وعد أباه أن يستغفر له. ولذلك السؤال، هل لنا في إبراهيم عليه السلام في هذا الاستغفار أسوة؟ الجواب لا، الجواب لا. إن الإمام الطبري رحمه الله يقول ليس لنا أسوة في استغفار إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأبيه، وإنما الأسوة لنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. رأينا كيف تبرأ الوالد من ولده بعقيدة الولاء والبراء، كيف يتبرأ الوالد من ولده الذي رباه صغيرا ورآه وهو يشب أمام عينيه يوما بعد يوم، وبعد ذلك يتبرأ منه. نوح عليه السلام تبرأ من ولده بعقيدة الولاء والبراء، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. تبرأ الزوج من زوجته، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. بالرغم من قوة العلاقة بين الزوج والزوجة، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومع ذلك لما كفرت الزوجة برب العالمين تبرأ الزوج من زوجته التي عاشت معه حينا من الدهر، كذلك الزوجة الصالحة تتبرأ من زوجها الكافر. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الكافرين. كذلك نرى صورة من صور الموالاة بين زوج وزوجة، نختم بها. هذا الزوج من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عندما بلغه ما يتكلم به أصحاب الإفك قام خطيبا في الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، يقف خطيبا أمام الناس مدافعا عن زوجته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ليس لأنها زوجته وإنما لأنها صالحة، لأنه ما علم عليها إلا أنها صالحة تخشى الله تبارك وتعالى. وإلا فإن الذي قام منافحا عن زوجته قال في موطن آخر: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. قام وقال: أيها الناس، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. والله أكبر، الله أكبر. تخيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عنك: والله ما علمت عن فلان إلا خيرا. خلاص، دي نشان يعلق على الصدر ويعلق على الرأس من رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما علمت عنها إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل بيتي إلا معي، وما سافرت مرة إلا وسافر معي. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مدافعا عن زوجته الطاهرة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: أيها الناس، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي؟ من يعذر النبي صلى الله عليه وسلم في أناس بلغه أذاه في أهله، بلغه أذاهم في أهله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تعلمون أن ما قاله عبد الله بن أبي بن سلول عن عائشة رضي الله عنها يقوله كل شيعي على وجه الأرض، يقوله أحمد نجاد، يقوله حسن لا نصره الله، يقوله كل شيعي على وجه الأرض؟ وبعد ذلك نرى الذين يذهب إلى هؤلاء ويضع يده في أيديهم ويرفع يده فرحا. والله ما نعرف فرحان على إيه، والله دي علامة الخذلان. وأنا أزعم أن هذا بداية السقوط لهذا الرجل الذي اختار هذا الوقت كي يضع يده في يد هذا المجرم الذي يقتل إخواننا الآن في سوريا، ويقتل إخواننا في إيران، ويعين على قتل إخواننا في كل مكان، ويقول لك أنا رايح. إيه المشكلة؟ دي أمور سياسية، دي أمور ملهاش دعوة بالعقيدة. أين الولاء والبراء الذي بدأنا به الكلام؟ أين الولاء والبراء؟ لو كان هذا الرجل عنده عقيدة الولاء والبراء ما ذهب إلى إيران، ما وضع يده في يد هذا الجبان. لو كان عند هذا الرجل عقيدة الولاء والبراء ما ذهب ووضع يده في يد هؤلاء الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي القضية الفلسطينية أعلى وأهم من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تظن إن نصر القضية الفلسطينية يكون بالتفريط في عرض رسول الله؟ لا والله، والله أبدا، والله مستحيل. لن تنصر القضية الفلسطينية على يد هؤلاء الذين يفرطون في عقيدة أهل السنة والجماعة، لن تنصر القضية الفلسطينية على يد هؤلاء الذين يفرطون في عرض أصحاب النبي وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم. إن الطريق إلى نصر القضية الفلسطينية وإلى نصر المسلمين في كل مكان هو التمسك بثوابت العقيدة وبثوابت الدين. عند ذلك ننصر من الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين ينصرون دينه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم انصُر إخواننا في سوريا، اللهم انصُر إخواننا في سوريا، اللهم انصُر إخواننا في سوريا، اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب العالمين، اللهم مكِّنهم من عدوِّك وعدوِّهم يا رب العالمين، اللهم سلِّطهم على رقبة هذا المجرم بشار، اللهم بشِّره بالنار يا رب العالمين، اللهم دمِّره ودمِّر طائفته يا رب العالمين، اللهم وأحصِهم عدد واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم وأرنا فيه يوما كيوم القذافي أو أشد، اللهم وأرنا فيه يوما كيوم فرعون وهامان وقارون يا رب العالمين، واشف منه صدور قوم مؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.